بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب تعظيم القرآن. أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز على الإطلاق وتنزيهه وصيانته، وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا مما أجمع عليه أو زاد حرفا مما لم يقرأ به أحد وهو عالم بذلك فهو كافر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني من جحد حرفا كفر كما قال ابن عباس، ومن زاد فيه حرفا متعمدا يكفر، وكذا من أهانه والعياذ بالله يكفر، سواء بالسخرية بتلاوته أو بهانة المصحف نفسه بالشيء المكتوب فيه، وهذا بالإجماع. نعم. وقال الإمام الحافظ أبو الفضل القاضي عياض رحمه الله تعالى: اعلم أن من استخف بالقرآن أو بالمصحف أو بشيء منه أو سبهما. القرآن يعني المتلو، المصحف المكتوب. نعم. أو سبهما أو جحد حرفا منه أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حكم أو خبر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك أو شك في شيء من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. وكذلك إن جحد التوراة والإنجيل أو كتب الله تعالى المنزلة أو كفر بها أو سبها أو استخف بها فهو كافر. نعم. لأن لو أنكر الشخص تراه الإنجيل يكفر، لكن التوراة والإنجيل لو قال شخص هذه محرفة ما يكفر، بل هذا هو الصحيح. نعم. فالمراد يعني في نزولها والإيمان بها جملة كما نزلت. نعم. قال: وقد أجمع المسلمون على أن القرآن المتلو في جميع الأقطار المكتوبة في المصحف الذي بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس كلام الله تعالى ووحيه المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك أو بدله بحرف آخر مكانه أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع عليه الإجماع أو وأجمع عليه أنه ليس بقرآن عامدا لكل هذا فهو كافر. نعم. قال أبو عثمان بن الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد بحرف من القرآن كفر. جميع من ينتحل التوحيد يعني كل الموحدين، يعني كان يقول جميع المسلمين أجمعوا على. نعم. وقد اتفق فقهاء بغداد على استتابة ابن شنبوذ المقرئ أحد أئمة المقرئين المتصدرين بها مع ابن مجاهد لقراءته وإقرائه بشواذ من الحروف مما ليس في المصحف، وعقدوا عليه للرجوع عنه والتوبة منه سجلا أشهد فيه على نفسه في مجلس الوزير ابن علي في مجلس الوزير أبي علي بن مقلة سنة 23 و300. وأفتى أبو محمد بن أبي زيد في من قال لصبي: لعن الله معلمك وما علمك، وقال: أردت سوء الأدب ولم أرد القرآن، قال: يؤدب القائل، قال: وأما من لعن المصحف فإنه يقتل. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.